السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على إحسانه وشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تعرف الله تبارك وتعالى في كتابه إلى عباده باسم غافر وغفور وغفار. تعرف الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى عباده بهذه الأسماء الثلاثة، ثلاثة اسمه: إلا الغفار، إلا الغفور، إلا غافر. وإني لغفار، إنه غفور رحيم، وحيد غافر الذنب وقابل التوب. الغفار والغفور والغافر، شو معنى المغفر؟ غفر يغفر مغفرة، أي ستر وأزال ومحى. ربنا يغفر ذنوب عباده، أي يسترها عليهم في الدنيا ويتجاوز عنها يوم الآخرة فلا يعاقبهم بها. ما يغفر ربي عز وجل ذنب عبد أسيستر ذاك الدنيا وثي فضحار، ويوم القيامة أستك سكين وثي تعقبر في اللس. لفظة الغفر الغفور من المغفر الذي يلبس في الحرب ليتقى ضربات العدو، السيوف وغير ذلك. فربنا جل جلاله غافر وغفور وغفار، أن يستر ويمحو ويزيل ويتجاوز ويسمح ويعفو ويتوب ويلطف ويرحم، ولا يعاقب ولا يستعجل العذاب لمن عصاه وخالف أمره. ثم إلى الفرق جالس ثلاثة هاي. يقال غفار إذا كثرت الذنوب وتوالت وتكررت. يونيك ثريسنت لعلي ما يدعان سيني: يا غفار اغفر لي، يعني الذي يغفر المرة تلو المرة تلو المرة وإن تكرر الذنبي. فالغفار من جهة التكرار والكثرة، أما الغفور من جهة العظمة والقدر، أن يغفر عظيم الذنب وكبير الجرم. فما يخدم الحاجة ثم قرانت العلي غسيني: يا غفور اغفر لي، ما يكثر انت: يا غفار اغفر لي، وما يخدم الحاجة ثم قرانت: يا غفور اغفر لي. هذه بعض من قال، يعني في بينهما كاين الفرق الرمزية. وقال من قال: ربنا غفور يستر القبيح ويظهر الجميل، يستر القبيح ويغفر ويظهر الجميل. أين ندير يا غسي كسوتي فر وديت بين دين العالي. هذا من أسماء، من أثر أسماء الله عز وجل أو اسم الله جل وعلا الغفور. ثم الغفور هو الله وحده، لم ينصب ربنا تبارك وتعالى نوابا وسطاء يغسلون خطايا بني آدم ويمضون على الصكوك البيضاء لمغفرة ذنوب العباد. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلا الله. ولاش حد يغفر إلا ربي سبحانه وتعالى؟ لا راهب ولا قسيس ولا عالم ولا صالح ولا شهيد ولا عالم، أي واحد دين ربي جل جلاله إيمانيس زنتكي غفرا. ثم ربنا سبحانه وتعالى لا يستعظمه ذنب مهما كبر أو كثر أن يغفره. ولاش الحاجة متغفر ربي سبحانه وتعالى ما إلا يستغفر يتلعب؟ ولاش الحاجة سواء مقر نغب الزاف كثر؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر كل شيء ربي سبحانه وتعالى، جميعا مهما كثرت وعظمت وكبرت. فربنا سبحانه لا يستعظمه ذنب أن يغفره مهما كثر أو كبر. لشو إن مات عبد ولم يتب من ثلاثة أشياء ربي هو سنتغفر تمز وروث الشرك ثلاثة الكفر ثلاثة النفاق. أما الشرك فلقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي ميلا يموت العبد ويتوبارا ويستغفارا. أما إلا يتوب ربي يتوب العبد قدوني تستغفر يطلب ربي غسيغفر الشرك إني شرك أستغفر ربي عز وجل. ولكن ما يموت ويتوبارا في الشرك إني الأكبر استغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثسنة الكفر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه مثل كافر وقامت عليه الحجة يبتصد بيان دعوة الإسلام ومات على كفره يعني يجحد مستكبر ويكذلك رب استغفر يوم القيامة. وثلاثة النفاق نفاق نيم قرآن سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الآية توبة إن تستغفر لهم 70 مرة وسنغفر ربي. فربي لا يستعظمه ذنب ما يستغفر العبد يتوب في اللاس ذق الدنيا. أما ما يموت ثلاثة يحوج شيء وريتو بار في اللسنت وذكر ربي غينا دلا. ثم ربنا جل جلاله وعد لمن استغفر أن يغفر له. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن هذا التراجي غتقل مرغوري ونيك غلطة نيك فرطة نيك استواغا إن هذا قلت كان أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ده شو يغفر يعني عم يغفر ربك بما تنال مغفرة الله. تنال مغفرة الله وعفوه ورحمته أو عفوه ورحمته ينال كل ذلك بالطلب منه ذلك. يعني استطلبتك يغفر واستطلبتك يرحم واستطلبتك يعفو. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أي طلبوا الله أن يغفر ذنبهم. إلا قصطلبت كما قال ربنا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان عليك ولا أبالي وغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طلبتك أنا كان وجدا فيطلب وتطلب مغفرة الله منه. والسين بالإيمان ويا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم وآمنوا به. فالإيمان إيمان العبد صدق وصالح الإيمان بحد ذاته سيغفر بسيس الذنوب. كذلك العمل الصالح إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعمل الصالح هو يخدم يتكسر بسيس الذنوب في مزيان. الصحيح صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة قص على من كان أمامه قصة إسلامه. قصة تطول أنت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبسط يمينك لأبايعك على الإسلام. فبسط النبي يمينه قال فقبضت يدي. فقال ولما؟ قال أريد أن أشترط. قال متى تشترط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي. أو أن يغفر لي أو يغفر لي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبل الإسلام والحج يهدم ما قبله؟ يعني ما يلغي حجيون يعني عمل صالح سيغفر ربي غيكني قاعدا. فالعمل الصالح يغفر ربي سبحانه وتعالى ونسيس ذنوب العباد، يغفر به ذنوب العباد. ثم مسألة تنتشر كيف أوساط الشباب: هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ الصينيتي وانطلب ربي يعفو. هي مسألة قد يستغرب يونك ينامك يا شيخ لو يشك الجواز. الراجح أنه جاز أن يطلب العبد من صالح أو عالم أو مما يرى أنه على خير أسدد عمك نسيغفر بذنوبين. دليله من القرآن، ماشي يعقوب عليه السلام أسمين يسوضح كيد إخوة يوسف بيوسف وأخيه، ماشي نروح نتزل غروس يا أبت يا أبا نستغفر لنا داش سنين. قال سأستغفر لكم رب، سأستغفر لكم. طلبنا الدعاء والمغفرة كنا دي طلب ربي نستغفر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ذين واستغفر لهم الرسول قل حياتي اسمي قل لا يدر ما تروح تدين ناس النبي صلى الله عليه وسلم طلب ربي يغفر يجوز. فقال العلماء جاز طلب الدعاء من الغير. دشو يكره أو يذم اللي يكثر من ذلك، لأنه يخشى أنه يعني يعتقد في ذلك الشخص شيئا كي يمشي للحاجة وتسعى ضربي تسعى. فمتو فتيونك يتكثر دعوية طرى توكله على الله شوية ضعف. ثم ربي جل جلاله تحب يلعب بذات المذنب المخطئ ذنت غرض طلبا. وإذا سألك عبادي عني وترح رغل بعيد فإني قريب وطلي حدد خدم الوسطة وتحف شفاعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم يكنمي ادعوني أستجب لكم ويكن تستجب ويكنمي. فجاز طلبك الدعاء من الغير ولكن الإكثار خطير، لأنه بعد ذي سنقصك وذي صدعف التوكل على الله، هذه صدعف التوكل على الله. أسأل الله عز وجل باسمه الغفور والغفار والغافر أن يغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقيقها وجلها، أولها وآخرها، عمدها وهزلها. نسأله سبحانه وتعالى مصلين ومسلمين على نبيه الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا لنا ولأمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.